بضحك قوي على نفسي عشان ضيعت وقت معاك. ضيعته في ايه؟ غلطان وتعبت قلبي. علمته يعشق بس رضاك وانت رميت ورايا. كنت فاكر انك ملاك ما كنتش عارف جواك، لكن خلاص مش فارقة معايا. يا ست حاجة افتكرك بيها ولا اي لحظة اندم عليها. حبك ماضي رميت خلاص مش فارقة معايا.